بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل قيام الليل، وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام. الخطاب هنا للأمة التي استجابت له، ولهذا خطب المؤمنون في الكتاب والسنة بيا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. وهذا الخطاب المقصود به من آمن وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون موجها لعموم أهل الأرض في الدعوة إلى أصل الإسلام، وأما هنا فيخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن دخل في دينه من المؤمنين. أفشوا السلام، إفشاء السلام إظهاره ونشره بين الناس، وذلك بأن يسلم الرجل على الرجل إذا لقيه، وهو من حقوق المسلمين فيما بينهم. إذا لقي الرجل أخاه سلم عليه، والسلام هو حق للمسلم على أخيه، وليس خاصا بمن يعرف، وإنما يسلم الرجل على من عرف ولم يعرف، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم قلت عناية الناس بهذا الأمر وبإفشاء السلام، إما من باب التهاون وعدم العناية بذلك، حتى إن الرجل يعني يلقى الرجل ولا يسلم من باب التهاون والتفريط، وإما أن يصحب ذلك اعتقاد، وهذا أخطر، وهو أن يظن بعض الناس أنه لا يسلم إلا على من وافقه في أمر من أمور الدين، فإذا خالف فوجبت المهاجرة والمقاطعة، كما يظن البعض الآن أن كل مخالفة للمسائل الشرعية أنها موجبة للتهاجر والتقاطع، وهذا أمر خطير إذا شاع بين الناس أن كل من خالف في مسألة واختلف الناس في مسألة تهاجروا وتقاطعوا لحصلت الفتن بين المسلمين. والأصل أن المسلم يسلم على جميع المسلمين، ممن قصر وممن أحسن، ولهذا يلاحظ أنه ليس من شرط السلام العدالة، فلا تسلم إلا على أهل العدل والفضل، بل من حق المسلم على أخيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. لأن السلام مقصد شرعي لوجود المحبة والتحاب، وإذا وجدت المحبة وجد القبول، وإذا وجد القبول انتفع الناس بعضهم ببعض، وانتفع العامة بأهل العلم. وأما إذا لم يلقوا السلام لنفر العوام من أهل العلم ومن سؤالهم، لأنهم يرون القطيعة ويرون الشدة في معاملتهم، فيمنعهم من سؤالهم. وأما إذا سلمت على الرجل ولو كان مفرطا فستجد أنه يقرب قلبه ويأتيك ويسأل ويستفصل عما أشكل عليه. ومع هذا أيضا نقول أنه لا ينكر دائما نحن نتكلم عن المسائل بعمومها، وأن السنة لا تؤخذ من أطرافها. لا شك أنه قد يهجر المخالف أحيانا، هذا دلت عليه السنة، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه من أكبر الأدلة على هجر المخالف إذا صدر منه ما يوجب التأديب. لكن هذا التأديب له ضوابط شرعية، وهو أن يكون هذا المخالف وقع في مخالفة وترك السلام عليه يؤدي إلى إصلاحه وإلى رجوعه إلى الحق، ويحصل معه ندم وتحصل به التوبة، كما حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره مع التخلف وأخبر رضي الله عنه أنه ليس له عذر، لا سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ربما لم يحصل له الندم الذي حصل له ولصاحبيه، حتى إن الله عز وجل وصفهم بأنهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. ولما ندموا هذا الندم العظيم وعرفوا خطأهم تاب الله عليهم وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليهم، فحصل نفع عظيم. ولهذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بخير يوم مضى عليه منذ أن ولدته أمه. هذا من ثمار الهجر الشرعي بضوابطه الشرعية، أن المخالف إذا هجر راجع نفسه وندم وأقلع عن المخالفة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو المحقق يعني لكثير من مسائل الدين، أن الهجر له مقاصد شرعية، وإذا كان المقصود به التأديب فلا بد أن تراعى الضوابط المتعلقة بالهاجر، وهو أن يكون مؤثرا، والمهجور وهو أن يكون ممن ينتفع بالهجر. وذكر رحمه الله أن الهاجر إذا لم يكن مؤثرا فإن هجره لا ينفع، وأن المهجور إذا لم ينتفع بالهجر بل ربما أفسده فإنه لا يجوز أن يهجر. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الهجر كالدواء، قال إن زاد قتل وإن نقص لم ينفع. وهذا أيضا تراعى فيه مدة الهجر، فإن من الناس من ينزجر بالهجر اليسير ويتوب ويندم، فإذا زدت عليه أضررت به وحصل له يأس وقنوط، وإذا أمسكت عن هجره بعد ندمه رجع وأنام. فلا بد من مراعاة هذه المسألة. وأما كون كل مخالف يهجر هذا غير صحيح، لا من أهل البدع ولا من أهل المعاصي، لأنه قد يكون المشروع هو التألف، فالهجر في مقابل التألف، قد تتألف المخالف وتخاطبه مخاطبة سهلة لينة مع عدم إقراره على الباطل. ولهذا سبقا ذكرت كثيرا الفرق بين المداراة والمداهنة. المداراة متعلقة بالمعاملة، تعامله معاملة حسنة وتبش في وجهه وتسلم عليه وتنصحه، وأما المداهنة متعلقة بالدين، وهو أن تقر المخالف على الباطل، هذا لا يجوز. ولهذا لاحظوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يداهن في دين الله أحد، لا كبير ولا صغير، ولربما خالفه بعض الصحابة مثل عمر كبار الصحابة ولم يأذن لهم ولم يقرهم على المخالفة ولو كان من أقرب الناس إليه. ولكن مع هذا كله كان حسن المعاملة مهما كانت المخالفة ومهما كان المخالف، فإنه لا يبادر إلى هجره إذا لم يكن أهلا للهجر. أعرابي بال في المسجد، هذا شيء عظيم، فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره؟ لأنه جاهل، علمه وبين له ولم يهجره. كذلك بعض الناس اليوم يقع في البدعة أو يقع في المخالفة وهو جاهل، وقد يكون له هوى أو شبهة، فإذا صبرت عليه وعلمته انتفع، وإذا هجرته وقلت لا تجلس معي فإن هذا يعني سبب لبقائه على المخالفة، حتى إن بعض المتشددين يقول لا ينبغي أن يحضر هذه الدروس ولا أن يحضر للداعية في درسه وفي حلقته بعض من كان مخالفا للسنة. طيب متى ينتفع هؤلاء؟ نطردهم من الدروس ولا نسلم عليهم ولا نجيبهم ونهاجرهم، إلى من يذهبوا؟ فالواجب على الدعاة أن يبذلوا الدعوة للجميع، ومهما كان المسلم إذا وقع في بدعة أو في معصية فإنه يرفق به ويبين له ولا يقر على المخالفة. قرار على المخالفة هذا لا يمكن، ولو أنه يعني أحسن الدهر ثم أخطأ مرة فلا نقول لا إحسانك يشفع لك في هذا الخطأ ونقول أنت مصيب هذه المرة، لا نقول مخطئ ولو أحسن الدهر. وأما إحسانه السابق نعم له أثر في معاملته ويعرف قدره وفضله، صاحب فضل وإحسان، لكن الحق حق، لا يمكن أن نقول للحق باطل أو للباطل حق، أو نقول للحلال حرام أو للحرام حلال أو للبدعة سنة أو للسنة بدعة من أجل فلان أو فلان، لا، دين الله يبين كما هو لا يداهم فيه. أما المعاملة نعم يرفق بالناس، وأنتم تلاحظون الذين ينتفعون بالرفق واللين أكثر من الذين ينتفعون بالشدة، هذا ما جبل عليه أكثر الناس. فينبغي التنبه وينبغي لطلاب العلم أن يراعوا هذا الأمر، فإذا سلمت على الرجل ونصحته وبينت له خطأه ورفقت به نفع الله بك، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يشكل عليه شيء يرجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين يعلم. لا نأخذ بعض أطراف النصوص أو بعض الأقوال السلف ونعممها، نقول هذا هو المنهج ومن خالفه هو مخالف للسنة مضيع، لا، السنة مأخوذة من النبي صلى الله عليه وسلم، والسلف أقوالهم كثيرة وموقفهم كثيرة، وأهل البدع ليسوا على درجة واحدة، وأهل الأئمة ليسوا على درجة واحدة، فهناك مواقف متفاوتة وصور وأحوال متباينة، فلا ينبغي الإنسان يأخذ موقف لأحد السلف في عصور مضت ويريد أن يطبق على الناس اليوم، الأمر يختلف تماما. بل أنا دائما أذكر، لاحظوا موقف شيخ الإسلام ومعاملته للمخالفين وموقف الإمام أحمد، يعني نجد فرق كبير. لماذا؟ هل شيخ الإسلام على منهج غير منهج الإمام أحمد والسلف؟ لا، ولكن كان لديه من الفقه ما أدرك أن العصر ليس كالعصر، عصر الإمام أحمد عصر ازدهار السنة، ولهذا كانوا يشددون على أهل البدع لأنهم ليس لهم من يؤويهم ويرجع المبتدع إذا هجر. وأما في عصر شيخ الإسلام كانت الغلبة لأهل البدع، وكل الناس لا يكاد يجد تجد من يعرف السنة، لا في الصفات ولا في القدر ولا في الإيمان، فرفق بالناس وأخذ يناظرهم ويصبر عليهم ويوجههم ويقبل من محسنهم، ويناظر بعض كبار الجهمية ويقول لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي لأنكم تجهلون وأعلم، ونفع الله به وبدعوته وبكتبه لأنه سلك مسلك الرفق مع التجرد للحق. نحن دائما نوصي بأمرين، تجرد للحق، لا نداهن في دين الله أحد لا قريب ولا بعيد، وأما الرفق ينبغي أن نرفق بالناس وننصح ونبين، وكل من أراد الحق يوجه إليه، لو جاءنا يهودي أو نصراني وقال علموني بينوا لي الإسلام، نقول لا، أنت يهودي لا نعلمك، وأنت نصراني ما نبين لك الحق، سنأثم، سنقف بين يدي الله يوم القيامة ونسأل. لذا قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لو جاء مشرك من بين صفوف المشركين في الحرب وقال أريد أن تبينوا لي دين الله، أريد أن أسمع كلام الله، أريد أن أعرف ما عندكم، فإنه يؤمن ويمسك عن دمه ويبين له دين الله، فإن قبله قبله، إذا ما قبله يعطى الأمان حتى يرجع إلى أهله، فإذا رجع يحارب حوره. هذا الإسلام دين رحمة. فهذا رجل الآن في صفوف المشركين لو رفع يده وقال بينوا لي الدين، أنا لن أقاتلكم حتى تبينوا لي ما عندكم، فيجب الإمساك عن دمه ولا يجوز أن يقتل، لأن هذا الدين دين رحمة ما جاء بالقتل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي في عشية خيبر وهو يريد الجهاد، يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. هذا في مقام الجهاد، فكيف في مقام الدعوة؟ فيجب على طلاب العلم أن يتفقهوا في هذا الأمر وأن يدركوا هذا الأمر، وأن من الغيرة على دين الله هو الحرص على نشر الإسلام وبيان هذا الدين للناس بينا واضحا، والرفق بالناس حتى يفقهوا ويتعلموا وينتشر الناس بينهم وينتشر هذا الدين بينهم، هكذا ينتشر الإسلام. وأما إذا كان الإنسان لا يدعو إلا صاحب سنة ولا يجالس يعني إلا صاحب سنة فإنه لن تصل دعوته. والمجالسة أيضا فيها تفصيل، إذا كانت مجالسة للمخالفين مع الإقرار وعدم النصح فهذا لا يجوز، وكذلك إذا كانت مجالسة من غير أن ينكر عليهم لا يجوز، لكن إن طلبوا مجالسته ليبين لهم ولينصح لهم وليوفقهم في دينهم فهذا مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم زار اليهود في ديارهم وأتى للمنافقين في مجالسهم يعرض عليهم الإسلام، وعرض نفسه على قبائل العرب في الحج، من يحملني إلى قومي لأبلغ كلام ربي، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مكن الله عز وجل وبين الدين. ومن جاءه من الكفار والمشركين وكان من أشد خصومه وأعلن توبته ورجوعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه. فهذا الدين عظيم، من أراد أن يكون داعيا للحق ينفع الله عز وجل به فلا بد من الصبر ولا بد من التحمل ولا بد من يعني الرفق بالناس في الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. هذه سنة ليست بكلمة عالم. وأما بيان الحق للناس فلا مداهنة فيه، الحق أحق أن يتبع. فهذه المسألة يجب على طلاب العلم أن يعرفوا حقيقة الأمر، وإلا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام، لماذا لم يستثني أهل البدع؟ لماذا لم يستثني أهل المعاصي؟ قال إلا على أهل البدع، إلا على أهل المعاصي ما استثنى. لماذا؟ لأنه بيّن في الحديث الآخر قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والتحاب في دين الله عز وجل مما يقرب القلوب، وهذا أمر ظاهر، حتى إن من جرب هذا ولو كنت تسير في الطريق والناس يعرفونك بطلب العلم أو بالسنة تسلم على الناس وتبش في وجوههم والله يستحيون منك ويأتونك ويسألونك، وبعض أصحاب المخالفات إذا رآك ومعه دخان وكذا اختفى حياء منك، لأنه يعرف أنك أنت لست بصاحب شدة. وأما إذا شددت عليه وتجسست عليه ولم تغض الطرف وأنا رأيتك كذا وأنا قيل لي أنك تفعل كذا لربما جاهر بالمعصية أمامك قال ومن أنت. فالداعي ليس له سلطان على الناس إلا سلطان العلم والحجة والبيان، فإذا رفق بالناس وصل إلى قلوبهم. وأما صاحب السلطان هو الذي يستطيع أن يؤدب ويعزر، وإلا فأنت لو وقف أحد العصاة في وجهك وقال أنا بيني وبين الله وأنت لا تستطيع أن تفعل شيء وليس لك سلطان عليه، ولكن إذا أخذته باللين والرفق فإنه يخضع ويقترب منك. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، أطعموا الطعام، هذه الكلمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الطعام هو من باب التمثيل للصدقة والنفقة، وليست خاصة بالطعام، ويدخل في مع هذا الصدقة بالماء، الصدقة ب يعني كل ما يقدم للناس من الماء في شربهم وفي غسلهم وفي وضوئهم، ليس المقصود أن هذا خاص بالطعام. وأيضا قوله أطعم الطعام ليس خاصا بالصدقة النافلة، وإنما يدخل أيضا في النفقة على العيان. ولهذا قال العلماء إن أفضل ما يكون إطعام الطعام هو أن يطعم أولاده وأهله، وأن خير الأموال هو ما أنفقه على نفسه ثم على من يعول. ثم إن بقي له فضل من ماله تصدق وأنفق وأطعم المسلمين. وعبر بالنفقة عبر بإطعام الطعام عن النفقة لأن الطعام هو أعظم ما ينتفع به وأكثر ما ينفع، يعني في الصدقة هو إطعام الطعام الذي به قوام الحياة وبه استمرار الحياة، ولهذا قال أطعموا الطعام، يعني لمن كان محتاجا إليه، ويشمل هذا إطعام الجار إحسانا إليه، ويشمل هذا إطعام الضيف إكراما له، ويشمل هذا النفقة على الأولاد وعلى الأهل والصدقة على المحتاجين، كل هذا داخل في إطعام الطعام. وصلوا بالليل والناس نيام، وهذا هو الشاهد من الحديث، وصلوا بالليل والناس نيام، صلوا بالليل لأنه وقت غفلة ووقت سكون، الناس نيام وهذا قائم يصلي، وكلما كان العمل أشق وفي وقت راحة كان الأجر أعظم، لأن وقت الراحة يخلد الناس في هذه الأوقات للراحة والنوم، وهذا قائم يصلي ترك راحته ولذته وفراشه وقام يناجي ربه، فله أجر بقدر ما ترك من الدنيا ومن ملذاتها لله عز وجل. ولهذا كلما عظمت الفتن وقلت العبادة كانت العبادة أفضل، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان للعامل فيه أجر 50. قال الصحابة يا رسول الله منا أم منهم؟ قال بل منكم، في آخر الزمان يعظم الأجر عندما تعظم الفتن. وكذلك في الأمكنة، يعني نحن مثل في هذه البلاد الخير كثير وكثر من يدعو إلى الخير ويعين عليه، لكن في بلدان أخرى قد تحارب في دينك وفي إعفائك للحيتك وفي تقصيرك لثيابك وتؤذى وتتهم بالتهم، فأجرك مضاعف، وهذا أعظم من أجر الذي يعمل في مكان يعان على الخير. فالمقصود أن العبادة في وقت الغفلة وفي وقت الراحة وفي زمن الفتن أجرها عظيم، ولهذا عظمت صلاة الليل على صلاة النهار لهذا السبب، وصلوا بالليل والناس نيام، أي في حال نومهم وفي حال راحتهم. وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة، لأنه في فضل قيام الليل، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بسلام. هذا الحديث فيه شاهد أن من حافظ على هذه الأمور إن شاء الله أنه يدخل الجنة ابتداء، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بسلام أن هذا يقتضي أنه لا يكون هناك عذاب، وهذا فيه إشارة وتنبيه لطيف إلى أنه ليس كل من يدخل الجنة يدخلها بسلام، وإنما منهم من يعذب ثم يدخل الجنة، ولكن من دخل الجنة بسلام فهذا يقتضي أنه لا يعذب وأنه يكون من أهل السلامة والعافية من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن أهوال المحشر، يدخلها بسلام. كل إنسان يحب لنفسه السلامة وأن يكون في سلامة وعافية، فإذا حافظ على هذه الأمور أدخله الله الجنة بسلام، وهذا يقتضي أن يدخل الجنة دون عذاب بل بسلام وعافية. وأما من تعرض لشيء من الذنوب واستحق العذاب فهو يدخل الجنة إذا كان من أهل التوحيد، لكنه قد يعذب قبل ذلك فيكون ممن يدخلها بعد العذاب. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا الحديث فيه شاهد للتفاضل بين الأعمال، بل للتفاضل بين أفراد العمل الواحد، ولهذا قال أفضل الصيام، فهذا دليل على تفاوت الصيام في الأجر. فالتفاضل في الأعمال يكون بصورتين: تفاضل بين جنس وجنس، بين جنس الصلاة وجنس الصيام، ويكون التفاضل بين أفراد العمل الواحد، بين الصيام، بين صيام وصيام، وبين صلاة وصلاة، وبين صدقة وصدقة، وهكذا. وهذا الحديث يدل على التفاضل بين أفراد الجنس الواحد، أفضل الصيام. فهذا فيه تنبيه إلى أن الصيام يتفاضل، وفيه تنبيه إلى أن هذه الصورة هي أفضل الصيام. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. هذا أيضا فيه فائدة أخرى، وهو أن أفضل العمل هو تأدية الفرائض. فهنا قال أفضل الصيام بعد رمضان، فدل على أن رمضان أفضل الصيام، ولأن رمضان واجب، وما عداه من الصوم إن لم يتعلق بكفارة وقضاء فهو مستحب، فدل على أن أفضل العمل هو تأدية الفرائض. فأفضل الصلاة الصلوات المكتوبة، وأفضل الصيام صيام رمضان، وأفضل الحج أداء الفريضة، وأفضل الصدقة الزكاة، وهكذا. أفضل الصيام بعد رمضان يقتضي أن رمضان أفضل، وتفضيل رمضان يرجع إلى نوع آخر من أنواع المفاضلة، وهو تفضيل الأعمال الواجبة على المستحبة، تفضيل الأعمال الواجبة على المستحبة، وهذا نوع من أنواع المفاضلة. لا يمكن لمستحب أن يغلب فريضة، فالفرائض مقدمة. ولهذا جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. فأفضل ما يتقرب به العبد إلى الله أداء الفرائض. ومن هنا ينبغي التنبه لتلبيس الشيطان، فإنه قد يشغل الإنسان بعمل مفضول بعمل مستحب على حساب واجب. ولهذا نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: قال العلماء: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. وذكر العلماء، ضربوا مثلا لهذا: لو أن رجلا قام الليل كله من العشاء إلى طلوع الفجر وهو يقوم ويركع ويسجد ويخشع ويبكي من خشية الله، ولما قرب الفجر نام وأخر صلاة الفجر، فهذا مذموم بإجماع العلماء، إلا أن تكون غلبته عينه ولم يتعمد. نعم، لكن إذا تعمد قال خلاص قمنا الليل والفجر فريضة ونؤديها إن شاء الله بعد ذلك، فهذا مذموم بإجماع العلماء. لكنه لو لم يصلي في الليل ركعة واحدة وصلى الفجر في جماعة وأدى صلاة الفريضة، فهو باتفاق العلماء لا يلام، ولكنه ترك فضيلة، ترك قيام الليل. فينبغي التنبه لهذا الأمر، وأن الفرائض مقدمة على النوافل، وهذا منهج في كل شيء، يعني في العبادة، في النفقة، في الدعوة. يعني لا نشتغل بالناس وننسى أنفسنا. بعض الناس همه إصلاح الغير وينسى نفسه. قبل أن تصلح الناس أصلح نفسك، وأصلح أقرب الناس إليك. ولهذا بعض المناهج المخالفة تجد الرجل يسافر إلى البلدان البعيدة ويبقى أيام متتالية وهو مقصر في حق أهله، هذا لا يجوز. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. الإنسان يبدأ بنفسه وبأهله، ثم بعد ذلك لا بأس أن يتنفل بعد أداء الفرائض، وهكذا في العبادات، لا يترك الإنسان واجب ويشتغل بنافلة. قال: شهر الله المحرم. هنا لاحظوا أنه انتقل الكلام من مفاضلة في كيفية العمل إلى أداء العمل في وقت فاضل، فأرشد هنا الحديث إلى فضيلة أخرى، وهي التفاضل باعتبار أداء العمل في زمان فاضل. ولهذا قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فهذا أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان، لكن هذه الفضيلة متعلقة بزمان، وهو تأدية الصوم في زمن فاضل، لكن قد يفضل الصيام أحيانا في بعض الأوقات يكون أفضل من صيام شهر الله المحرم، لكن باعتبار آخر، باعتبار ما يصحبه من الإخلاص، قوة الإخلاص. وقد يكون الصيام في شهر محرم يعني فيه إخلاص، لكن قد يكون صيام غيره أشد إخلاصا فيفضل العمل باعتبار الإخلاص. قد يصحب صيام بعض الأيام في غير محرم الصدقة، وأن يشهد الجنازة، وأن يعود المريض، وأن يجمع أعمال البر، فاجتمع مع صيامه أعمال البر يفضل بها العمل، وقد لا يحصل هذا في بعض الأيام التي يصومها من محرم، فهنا يفضل العمل باعتبار آخر. أيضا قد يفضل العمل باعتبار العامل، رجل صام في محرم وليس لديه فقه وليس لديه ما يزكي به عمله من الأعمال الصالحة، فلا يمكن أن يكون أجره كأجر من كان عارفا فقيها عالما وجمع مع صيامه إلى أعمال بر أخرى. كذلك صيام تسحر فيه وبادر إلى الفطر في أول وقته واتبع السنة هو أفضل من غيره، فالمفاضلة لها صور كثيرة، ولكن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بالمفاضلة باعتبار الفريضة وأنها أفضل من النافلة، وباعتبار أداء العمل في وقت فاضل فهو أفضل من أدائه في الوقت المفضول، لكن هناك صور أخرى يعني للمفاضلة. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة، لاحظوا هنا تأكيد على الفريضة وأن الفرائض مقدمة على النوافل، صلاة الليل أي الصلاة في الليل، وهذا يدل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، حتى إن بعض الصحابة قال إن صلاة ركعتين في الليل خير من 10 ركعات في النهار، فكانوا يراعون يعني فضل العبادة، وأن العبادة عندما تؤدى في وقتها الفاضل فهي أفضل. وهذا هو الشاهد من الحديث، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. استثنى العلماء من هذا السنن الرواتب، قالوا إنها أفضل من قيام الليل، وسبب هذا أن هذه متعلقة بالفرائض وهي جبر لها وتهيأ لها، كما سبق ذكرنا أن الرواتب القبلية هي تهيئة، وأن الرواتب البعدية هي تكملة وجبر، فهي متعلقة بالفرائض، ومن هنا كانت أفضل. وأما ما عدا ذلك فقيام الليل أفضل الصلاة بعد الفرائض، وكذلك ما كان جبرا لها من السنن الرواتب. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. المصنف يعني دقيق في إراده للأحاديث، ويلاحظ أنه بدأ بذكر النصوص الدالة على مشروعية قيام الليل، ثم في ذم ترك قيام الليل، ثم ذكر أيضا التهيئة لقيام الليل، وكيف أن الإنسان إذا ذكر الله في حديث أبي هريرة، وأن الشيطان يعقد يعني على قافية رأس المسلم، وكيف يتخلص الإنسان من هذه العقد، ثم بعد ذلك توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الليل وإلى فضله، وأنه أفضل الصلاة بعد الفريضة، ثم هنا انتقل إلى ذكر الأحاديث في بيان الكيفية، كيفية صلاة الليل. فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. صلاة الليل مثنى مثنى، هذا حديث في بيان كيفية صلاة الليل، وأنها مثنى مثنى يعني يصلي ركعتين ثم يسلم، وركعتين ثم يسلم، قال فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، وهذا هو الوتر الذي يختم به صلاته. ومع هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مثنى مثنى، لكن الوتر أحيانا يصلي ويسرد صلاته فيصلي خمس، صلي ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، يسرد هذه الركعات. لكن العلماء قالوا هذا الوتر إذا أراد أن يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع يسردها، وأما إذا أراد القيام فيصلي مثنى مثنى، ثم إذا أراد الوتر له أن يصلي بثلاث أو بسبع أو بتسع أو بركعة. صلاة الليل مثنى مثنى، هذا الحديث من العلماء من عممه على صلاة النهار، قالوا كذلك صلاة النهار. ومنهم من فهم المخالفة، قال كونه خص الليل بهذا فدل على أن النهار ليس كذلك. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن صلاة الليل مثنى مثنى لكثرة من يقوم الليل ولكثرة الصلاة في الليل، فبين أنها مثنى مثنى، وهذا لا يعني أن صلاة النهار ليست كذلك. وعلى هذا فالصحيح أن صلاة النهار أيضا مثنى مثنى، كما دلت على هذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أحيانا قد يصلي أربعا يسردها، ولكن أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه النصوص أن صلاة النهار كذلك مثنى مثنى. ولهذا وهذه أيضا فيها فضيلة، فإنه عندما يصلي ركعتين ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو في التشهد، فإن هذا فيه زيادة عمل، فيكون كلما صلى ركعتين تشهد ودعا وسلم، ففيها هذا فيه زيادة أجر، بخلاف من صلى أربع ركعات أو ست لا يتشهد إلا في آخرها، فإن هذا لا شك أنه دون الذي يصلي مثنى مثنى ثم يتشهد ويسلم. قال فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، هذا دليل على مشروعية الوتر، وأن الإنسان إذا خشي طلوع الفجر أن يوتر، وهذا فيه بيان مبادرة الوتر قبل طلوع الفجر. وفيه أيضا أن من لم يخشى طلوع الفجر فيه الترغيب في العمل، وأن من لم يخشى ذلك فليداوم على صلاته وليكثر من الصلاة إلا أن يخشى الفجر، فإذا خشي الفجر أوتر بواحدة أو بأكثر. فقوله بواحدة ليس هذا دليل على الحصر، ولكن لمن خشي طلوع الفجر، وأما إن لم يخشى طلوع الفجر فله أن يوتر بواحدة أو بثلاث أو ما زاد على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. متفق عليه. هنا أيضا ذكر حديث ابن عمر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف رحمه الله هنا أراد أن يجمع بين السنة القولية والفعلية، فالأول من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فعله، وهذا من فقه المصنف رحمه الله، فإنه يؤكد السنة بذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، صلي من الليل مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم وهكذا، ويوتر بركعة، ويوتر بركعة، وهذا في بعض أحواله، وفي بعض الأحوال يوتر بثلاث أو بخمس أو بتسع أو بسبع، كل هذا ثابت عنه، ويجعل هذا قيامه من الليل. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. ثم ذكر حديث أنس، وهذا فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المداومة على قيام الليل، وعلى هديه في الصيام والقيام. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصوم من الشهر حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. وسبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هديه يراعي تأدية العبادة في حال القدرة عليها والتمكن منها، وفي حال عدم مزاحمتها لما هو أفضل. وهذا هدي عظيم وفقه عظيم قل من يتنبه له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يشغل في بعض الأشهر بما هو أهم من الصيام، من جهاد أو من غيره أو مرض، فلا يتكلف شيئا في غير وقته فيفطر حتى يقال لا يصوم، ثم إذا تمكن صام. وأحيانا لا يجد ذلك العمل فيشغل نفسه بالصيام حتى يقال أنه لا يفطر، ثم يفطر حتى لا يصوم الشهر كله، لأنه نهى عن صيام شهر كاملا إلا رمضان، وذلك حتى لا تشبه النافلة الفريضة. وهذا من هديه في كثير من العبادات أنه يفرق بين الفرائض والنوافل حتى لا يلتبس هذا بهذا، بل إنه لربما ترك العمل خشية أن يفرض على الأمة. فهذا من هدي عليه الصلاة والسلام. ومن تتبع سنته وجد أنه كان أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلف شيئا لا في عبادته ولا في سائر أموره، فإذا وجد فراغا ووجد قوة على الصيام صام، وإن لم يجد لم يتكلف. ولهذا كانت العبادة أحب ما يكون لنفسه، لأن هديه فيها عظيم. وهذا بخلاف ما عليه بعض الناس لربما شق على نفسه، خلاص تعود أن يصوم لا بد أن يصوم ولو كان مريضا، وقد يكون الفطر في حقه أفضل، أو قد يكون لمصلحة متعلقة بواجب، حتى لربما يتعلق الأمر بملاطفة الأهل والأبناء أو بالخروج معهم في نزهة أو بزيارة قريب أو بإكرام ضيف، كل هذه من الأمور التي تراعى. فهذا هديه في الصيام عليه الصلاة والسلام. قال: وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وهذا أيضا يرجع للسبب الأول، فإنه إن وجد فراغا قام الليل ثم نام قليلا، ولربما نام من الليل الكثير ثم استيقظ وصلى، إما لاشتغاله بما هو أوجب أو لمرض أو لحاجة عليه الصلاة والسلام. وهذا كما تقدم يرجع إلى الموازنة بين الأعمال، فتقدم الفرائض على النوافل، ويقدم ما هو آكد على ما دونه، ويقدم ما هو أفضل على ما دونه. وهذا الهدي هو أكمل الهدي في السير إلى الله عز وجل، أن يكون المسلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وأنه لربما نام من الليل حتى يقال أنه لربما نام الليل كله ثم يقوم فيصلي، ولربما صلى من الليل حتى يقال أنه لا ينام. ولهذا أخبر من هدي عليه الصلاة والسلام لما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم: أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر: أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. أقوم وأرقد، هذا هديه عليه الصلاة والسلام. وفيه جمع بين إعطاء النفس حظها من الراحة حتى لا تمل، وبين إعطاء الروح حظها من العبادة حتى لا تهلك. فهو أكمل هدي، لأن الإنسان مركب من روح وبدن، هذا البدن لا بد له من راحة، ولا بد له من غذاء، ولا بد له من أن يسلك به المسلك الصحيح في حفظه. وكذلك الروح لها أوضاعها. ولهذا يغلب على بعض الحريصين أنه يثقل نفسه حتى بعد ذلك يمل، أو يضعف أو يمرض، ولربما هلك بسبب عدم الفقه بدين الله عز وجل. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي، فيه إعطاء الروح حظها من العبادة وغذاؤها في العبادة، وإعطاء البدن أيضا حظه من الراحة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط الناس ويخالط نساءه وأهل بيته ويخالط أصحابه، فإذا جالسهم هو خير جليس. كان يذكر الله في المسجد فيراهم يتكلمون ويأخذون في أمور الدنيا وفي بعض، فكان يتبسم إليه، ما يريهم العبوس وكأنهم في معصية وهو في عبادة، وإنما كان يبتسم إليه ولكنه يلزم عبادته. هذا بخلاف ما عليه بعض الناس إذا اشتغل بعمل فاضل ظن أن الناس كلهم مقصرون فيشدد عليه. وكان إذا دخل بيته كان في حاجة أهله، في حاجة أهله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله معلما لهذه الأمة، بعثه للثقلين، للإنس والجن. يعني سبحان الله، الإنسان يتأمل واحد منا الآن إذا اشتغل بالتدريس أو اشتغل بالتأليف أو اشتغل، يظن أن الدنيا كلها ينبغي أن تترك لهذا الأمر، ونقصر في أشياء كثيرة لأني في كذا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مبلغ عن الله، وليس هناك مبلغ عن رب العالمين إلا هذا النبي. يعني ثقل الرسالة أمر يعني لا يتصوره العقول، ومع هذا ما شغله هذا الأمر أن يكون حسن الخلق، أن يلقى أصحابه ويبش في وجوههم، أن يحلب شاته، أن يحلب شاته ويخصف نعله، ويقبل نساءه، ويمازح الصغار، ويسلم على الكبير والصغير، وتستوقفه المرأة فلا ينصرف حتى تقضي حاجتها، وإذا صافحه الرجل لم يأخذ يده حتى يقبض ذلك الرجل يده. أي خلق هذا؟ يعني مع ثقل الرسالة ومع عظم الأمانة، لو كان الواحد منا الآن يقول أنا لست بفاضي لهذه الأمور، أنا مشغول يبحث عن غيري، ومع هذا كان خير العباد وخير الناس في الصحبة وخير الناس في المجالسة وخير الناس في العبادة وأجود الناس في العطاء عليه الصلاة والسلام. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ هذه المراتب هو أسوة وقدوة للأمة في كل أمورها. لا ينبغي أن يطغى شيء على شيء، العبادة نعم، لكن لا ينبغي أن تطغى على حسن الخلق وعلى حسن المعاملة. ولهذا ذكر العلماء أن أمور عزيزة مع ما يقابلها، وقالوا حسن الخلق مع الديانة. بعض الناس إذا تدين خلاص دين وينسى الأخلاق، لا، فالخلق من الدين أيضا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، فهل يدخل في ذلك من يتصدق وعليه دين؟ نعم بلا شك، هذا مثال للغرور، وأن الشيطان غره يتصدق وعليه دين. قضاء الدين مقدم على الصدقة لأنه واجب، ولأنه لو مات فإنه لن يسأل عن الصدقة النافلة، وأما الدين يسأل عنه، بل قضاء الدين مقدم على الحج، مقدم على كثير من الأمور، فالدين أمره عظيم. فالإنسان لا يتصدق إلا من سعة. ولهذا تقدم معنا قول المهاجرين لما ذكروا فقراءهم، قالوا لإخواننا: فضل أموال تصدقون منها. فهذا الصدقة تكون عن فضل مال، يعني ما يزيد عن النفقة، ولا يعني هذا أن تكون هناك أرصدة في البنوك إنسان يجمع الأموال الطائلة يقول لا نتصدق حتى نكون من الأثرياء، أيضا هذا غرور، إذا شيء زاد عن النفقة وأدى الإنسان يبارك الله عز وجل فيه، إذا تصدق منه الصدقة بركة ونماء للمال، لكن لا ينبغي أن يكون هذا على حساب النفقة الواجبة أو على حساب الدين، يؤخر الدين ويتصدق. وهذا الذي يحصل بعض الناس، تجد له صدقات جارية وأمور، يبني مساجد وحقوق الناس عنده، هذا ما يجوز، هذا تفريط. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل صيام شهر محرم يكون في كل الشهر، يكون لكل الشهر أم لبعض الأيام من الشهر؟ لا، يكون لبعض الأيام، وليس المقصود هو أن يصوم الشهر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فيصوم من محرم، ولو صام معظم الشهر أو صام ما تمكن منه فهذا خير. ومن ما يؤكد من هذا الشهر ومن غيره صيام الأيام البيض وصيام الاثنين والخميس. نعم. يقول السائل: المصليات التي تكون في المدارس أو الجامعات ونحوها، هل لها حكم المسجد ويصلى عند دخولها تحية المسجد؟ لا، هذه ليس لها حكم المسجد إلا إذا كانت تؤدى فيها الصلوات الخمس. فإذا كان مسجد يعني داخل جامعة أو مدرسة ويصلي فيها الطلاب، أو إذا خرج الطلاب صلى فيه أهل الحي أو من يسكن في الجامعة والمدرسة والمعهد، فهذا مسجد ما تؤدى فيه الصلوات الخمس، لأنه ليس المقصود بالمسجد في الإسلام البناء، أن يكون هناك بناء. مسجد قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه قبل أن يبنى، كذلك هذا المسجد أول ما بدأ، يعني شيئا فشيئا. فالمسجد هو ما تصلى فيه الصلوات الخمس ويؤذن فيه، لأن هذا من مقاصد الشريعة، أن يعرف الناس أن هنا أذان وهنا صلاة جماعة، هذا هو المسجد. أما إذا تؤدى بعض الصلوات وقت العمل ولا تؤدى فيه الصلوات الأخرى، ليس لهذا حكم المسجد. نعم. يقول: كيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر اسمه؟ وهل هذه العبارة صحيحة أن يقول: اللهم صل على سيدنا محمد؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت في النصوص وذكر فضلها، فهو أن يصلي الصلاة الكاملة، الصلاة الإبراهيمية، على ما هو معلوم. وأما عند ذكره فدرج الناس والعلماء قديما وحديثا أن يقولوا صلى الله عليه وسلم اختصارا. وأما قوله سيدنا، اللهم صل على سيدنا، فإن هذه زيادة ليست من السنة، وبعض الناس يظن أن من أنكر ذلك ينكر أنه سيد ولد آدم، هذا غير صحيح، هو سيد ولد آدم، ولكن ليس كل ما هو حق يصلح أن يدخل في الألفاظ الشرعية. فلا يجوز مثلا الله عز وجل أعظم، لا يجوز في الذكر أن تقول الله أعظم الله أعظم الله أجل الله أجل، ما يجوز أن تذكر الله إلا بذكر مشروع. فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل فيها إلا، لا تدخل فيها شيئا مما لم يرد في السنة. أما إذا أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال سيدنا، أخبرنا سيدنا، أرشدنا سيدنا، هذا لا بأس. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل ابتلي بالسحر لمدة طويلة وكان يرقي نفسه ولم يزل به المرض، فهل يجوز له أن يسترقي؟ أما الجواز فنعم، وإذا سأل عن الأفضل فلا، فالأصل أن الإنسان يرقي نفسه، وإذا أراد الأكمل هو أن لا يسترقي، يرقي نفسه ويصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ولأن الرقية دعاء من جنس الدعاء، فيدعو الله عز وجل ويصبر، وإذا كتب الله له الشفاء بالرقية فستكون بهذا السبب الذي بذله. لا تظن أن رقية فلان نافع ورقية فلان لا تنفع، بل إن الراقي المريض رقيته أبلغ وأنفع، لأنه يدرك الألم وفيه من الانكسار وفيه من الضعف ما يكون إن شاء الله من أسباب قبول الله عز وجل هذه الرقية. لأن أرجى ما يكون العبد عند الله عز وجل وأنفع ما يكون له وأرجى ما يكون قبول الدعاء في حال الضعف والانكسار. ولهذا يستجاب للمريض ويستجاب للمسافر ويستجاب لصاحب الحاجة ويستجاب للمظلوم ويستجاب للمكروب لضعفهم، لأن الله رحيم. فعلى المسلم أن يداوم يعني على رقية نفسه من أصيب بمرض أو بغيره، ولو لم يصب أن يداوم على الرقية الشرعية التي فيها نفع إن شاء الله وتحصين يعني من المرض ومما لم يحصل. وأما لو طلب الرقية يعني من غيره فهذا جائز، لكن بشروط، وهو أن يكون الطلب هذا من أهل العلم والفضل، وأما أن يذهب إلى أهل الجهل الذين لربما رقوا بالرقى الشركية فهذا لا يجوز، أو يذهب لبعض المشعوذين وبعض السحرة فهذا لا يجوز. بارك الله فيكم. يقول السائل: في بعض البلدان يضطر الإنسان أن ينزع لباسه الشرعي ويرتدي لباس أهل البلد كي لا يضيع حقه في المحاكم وغير ذلك، فهل هذا سبب شرعي أم ينافي التوكل؟ أولا تصحيح السؤال، ينزع لباسه الشرعي ويلبس لباس أهل البلد، يعني لباس أهل البلد غير شرعي؟ ما ندري، يعني إذا كان لباس أهل البلد شرعي ما يقال، مثل يعني هل يظن أن هذا الثوب الذي نلبسه هو الشرعي ومثلا لباس في باكستان أو في الهند هذا مو شرعي، أو في أفريقيا الثياب الأفريقية وغيرها؟ اللباس ليس هناك لباس شرعي، اللباس الشرعي وصف بأنه ما زاد عن الكعبين، ما كان ساترا، وأن يترك الرجل لبس الذهب والحرير.